بسم الله الرحمن الرحيم. الخطأ الذي مر معنا صفحة 192، بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوا، هكذا صوابه كما في طبعة المجمع. الثاني 459، طبعة المجمع هذه تكون أحسن الموجود الإتقان، 7 مجلدات تقريبا أو 6 7 الظاهر. إتقان انظر، طبع في مجلد وطبع في 7. الثاني 459، صوابها الذين، اكتب هذا يا عمر. أيضا الذي تقدم معنا في القراء يعقوب، قلنا الصواب 215، الصواب 205، كتب التراجم 205. قال الذهبي في السير بيعقوب السير 172، وأول من ادعى أن حرف يعقوب من الشاذ قال الذهبي في السير، وأول من ادعى أن حرف يعقوب من الشاذ أبو عمرو الداني، وخالفه في ذلك أئمة، في ترجمة خلف بن هشام البزار، قال وله اختيار في الحروف صحيح ثابت ليس بشاذ أصلا، وله اختيار في الحروف صحيح شاذ صحيح ثابت ليس بشاذ أصلا، ولا يكاد يخرج عن القراءات 7، السير 577، 577. في ترجمة حمزة قال الذهبي كره طائفة من العلماء قراءة حمزة، لما فيها من السكت، وفرط المد، والإتباع والرسم والإضجاع، وأشياء. ثم استقر اليوم الاتفاق على قبولها حمزة الزيات، قال قال الشيخ حفظه الله تعالى: معنى التأويل. أما التأويل فله عدة معان. الأول بمعنى التفسير، قال ثعلب بن الأعرابي: التفسير والتأويل بمعنى واحد. وهو المراد بقول بعض المفسرين كابن جرير الطبري: تأويل قوله تعالى كذا. وقد ذكر فرق بين التفسير والتأويل الذي بمعنى التفسير، وهو أن التفسير هو البحث عن سبب نزول الآية والخوض في بيان موضع الكلمة من حيث اللغة، والتأويل هو التفحص عن أسرار الآيات والكلمات وتعيين أمر احتمالات الآية، كذا ذكره الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز، كتاب مفيد في نحو 6 مجلدات أو 5. يذكر فيه وجوه الكلمات في لغة في القرآن. لكن الظاهر أن هذا فيه نظر، كلامه هنا فيه نظر. وقال السيوطي في الإتقان: واختلف في التفسير أو التأويل، فقال أبو عبيد وطائفة: هما بمعنى. وقد أنكر ذلك قوم حتى بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال: قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه. وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل. يعني المعنى الإجمالي للآية، معنى تركيب الآية كلمات، لكن التفسير أكثر إطلاق على معنى الكلمات، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. وقال غيره: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. هذا أشبه بتأويلات أهل البدع. وقال الماتريدي: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عنا باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، إلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه. والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله. وقال أبو طالب التغلبي: التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا، كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر. والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد، لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل. مثال قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، تفسير أنه من الرصد، يقال رصدته رقبته، والمرصاد مفعال منه، وتأويل التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة. انتهى. الظاهر الكلام الأول قول ثعلب بن الأعرابي: التفسير والتأويل بمعنى واحد، التفسير والتأويل بمعنى واحد قول ثعلب بن الأعرابي. الثاني: إبداء عاقبة الشيء واشتقاقه من المآل، واشتقاقه من المآل ليس اشتقاقه، إبداء عاقبة الشيء من المآل بمعنى المرجع والعاقبة، تأويله يعني مآله من الأول الرجوع. ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فتأويل الآية ما تؤول إليه من معنى وعاقبة, هذا المعنى الثاني. قال الثالث صرف الكلام إلى أوله وإلى أوله. ومنه قيل أول غرض الحكيم آخر فعله. الرابع بمعنى السياسة واستقائه من الإيالة وهي السياسة, وعلى هذا يكون معنى يكون المعنى التأويل أن يسلط المؤول ذهنه وفكره على تتبع سر الكلام إلى أن يظهر مقصود الكلام ويتضح مراد المتكلم. الخامس صرف اللفظ عن ظاهره. هذه الثلاثة هي المعتمدة, التفسير وبيان العاقبة الثاني والخامس صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا على قسمين, الأول صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل عليه فهذا محمود مثل قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركهم. لماذا ما قلنا دهي إلا عنهم؟ فالنسيان يأتي بمعنى الذهول عن الشيء المعلوم. لماذا؟ قال وهذا التأويل لدليل وهو قوله تعالى وما كان ربك نسيا. الله عز وجل ينفي عن نفسه النسيان, كيف نثبته له؟ كيف نثبته له؟ أو الثاني صرف اللفظ عن ظاهره ولغير دليل, الأولى أن تحذف الواو لغير دليل, اكتبها هذه, الأولى أن تحذف الواو. وهو الذي درج عليه أهل التحريف, وقد بسطت الكلام على هذا في كتابي الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. قطف الثمر لصديق حسن خان, راجع القاموس المحيط ولسان العرب والإتقان وبصائر ذوي التمييز وبصائر وتهذيب وتهذيب اللغة والبرهان بقي الباء الواو وبصائر ذوي التمييز. قال تعريف التفسير اصطلاحا, هذا مكرر, هذا اكتبه فوقه مكرر. أما تعريف التفسير في الاصطلاح فهو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه, انتهى من البرهان تقدم معنا. قال تعلم التفسير فرض. قال السيوطي في الإتقان وقد أجمع العلماء أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الثلاثة الشرعية. ما هي العلوم الثلاثة؟ التوحيد تفسير الحديث والفقه, هذا الذي يظهر التفسير والحديث والفقه, انتهى بقي العلوم التي يجب على المفسر أن يجيدها إن شاء الله تعالى نأخذ في درس قادم. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.